وحوي وحوي رحت يا تعبان وحوي نظر جيت يا رمضان وحوي وحوي هل هلالك والبدر مبان شهر مبارك وبقاله زمان هل هلالك والبدر مبان شهر مبارك وبقاله زمان شهر مبارك وبقاله زمان ما احلى نهارك بالخير مليان وحوي يا وحوي رحت يا تعبان وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي جيت بجمالك سقف يا عيال سقف يا عيال محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال يلا الله جيت بجمالك سقف يا عيال سقف يا عيال محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال محلى صيامك بصحة وعاد ندي وصالك بالروح والمال وحوي يا وحوي رحت يا تعبان وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي وحوي وحوي وحوي وحوي رحت يا تعبان وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي وحوي طول ما نشوفك قلبنا فرحان بالدار خيرك أشكال وألوان طول ما نشوفك قلبنا فرحان بالدار خيرك أشكال وألوان بالدار خيرك أشكال وألوان بكرة في عينك للبيت فستان وحوي وحوي رحت يا تعبان وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي وحوي هات فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان ليالي رمضان في ليالي رمضان يلا هات فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان يلا ننوسك في ليالي رمضان في ليالي رمضان يلا ننوسك في ليالي رمضان ماما تبوسك وباباكي كمان وحوي وحوي رحت يا تعبان وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي وحوي وحوي رحت يا تعبان تعبان وحوينا الدرج يا رمضان وحوي وحوي. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس وحوي يا وحوي، وكمان وحوي. رحت يا شعبان وحوينا النار جد يا رمضان، وحوي يا وحوي. وتملي وكل يوم فرحنا تزيد، ويفوت علينا هجورنا وقلوبنا معاك، وفي السلام مرات دولا وبنستناك من انت، واحنا بنحسد لك ونوضب لك ونرتب لك. Oh, no. مرحب شهر الصوم مرحب ليالك عادت في امان بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان مرحب شهر الصوم مرحب ليالك عادت في امان بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان بعد انتظرنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان انتظرنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان فيك فرحانة من صلاة والصيام من صلاة والصيام حتى العيون فيك سهرانة مش راضية تنام مش راضية تنام ليل ويا نهار يا رمضان وكبر وصغار يا رمضان ليل ويا نهار يا رمضان وكبر وصغار يا رمضان بعد انتظرنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان محلاهم فيك بعد ما نفطر شمع منور شمع منور ماسكين فوانيس ده فانوس احمر وفانوس اخضر وفانوس اخضر يرقصوا ويغنوا يا رمضان فرحهم وتهنوا يا رمضان يرقصوا ويغنوا يا رمضان فرحهم وتهنوا يا رمضان بعد انتظرنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان المؤمن يستنى هلالك فرحان وسعيد فرحان وسعيد وتروح وتزيد في جلالك أيام العيد أيام العيد فيها خير وأماني يا رمضان وتجينا من تاني يا رمضان فيها خير وأماني يا وتجينا من تاني يا رمضان بعد انتظرنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان مرحب شهر مرحب بهدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان

وشريعة أحكامنا وسماحة إسلامنا وجزاء الصايمين. علمنا علمنا الصبر في أيامنا والحكمة من الدين. وشريعة أحكامنا وسماحة إسلامنا وجزاء الصايمين. خلينا في بركاتك نتحلى بصفاتك نتطهر بزكاتك ونكون موعودين بالجنة ونعيمها وأمنها وسلامها ونفوسنا بصيامها تبقى من الفايزين. خلينا في بركاتك نتحلى بصفاتك نتطهر بزكاتك ونكون موعودين بالجنة ونعيمها وأمنها وسلامها ونفوسنا بصيامها نبقى من الفايزين. والله بعودة بعودة بعودة بعودة والله يا رمضان. ونصوم عن أخطأنا ونصوم عن أطمعنا مش بس عن الزاد. قوينا قوينا بصيامنا خلينا نتحمل وشداد. ونصوم عن أخطأنا ونصوم عن أطمعنا مش بس عن الزاد. ونساعد بعضينا والمولى يهدينا ويحقق أمانينا وشمعنا تنقاد. والسنة مكفوعة والراية مرفوعة والكلمة مسموعة على ذكر وإنشاد. ونساعد بعضينا والمولى يهدينا ويحقق أمانينا وشمعنا تنقاد. والسنة مكفوعة والراية مرفوعة والكلمة مسموعة على ذكر وإنشاد. والله بعودة بعودة بعودة بعودة والله.